الحمد لله نحمده حمد يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآت لا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة آل عمران، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع أول آية في هذه السورة، والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها حروفا ثلاثة: ألف لام ميم. وقلت لكم قد وقع خلاف بين أهل العلم قديما وحديثا في هذه الحروف، وإن كانوا جميعا قد اتفقوا على أن هذه الحروف لا بد وأن يكون لها معنى، فهذا شيء مفروغ منه، لا يمكن أن يكون هناك شيء في القرآن الكريم بلا معنى. فاتفقوا جميعا على أن هذه الحروف لها معنى، ولكن وقع الخلاف بينهم، هل هذا المعنى نحن نعرفه أم أن هذا المعنى قد استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه؟ وإن كان الله سبحانه وتعالى قد استأثر بعلمه، فلما جاء بها في القرآن الكريم؟ بدأنا ندخل إلى ساحة هذا الخلاف والاختلاف، فوجدنا الذين قالوا إن هذه الحروف لها معنى، منهم من قال إن معناها يتعلق بطريقة أبجد هوز، وكل حرف قبله رقم وهذه الأرقام إذا جمعت فهذا تحديد لأعمار الأمم، ورأينا أن هذا ضربا من ضروب التهريج لا يقبل في العلم بأي حال من الأحوال. فريق آخر كما قلت رأى أن هذه الحروف كل حرف منها اختزال واختصار لكلمة، وهذه الكلمات بعضهم قال هي يعني اختصار لأسماء الله وصفاته، البعض الآخر قال لا ليس لأسماء الله وصفاته فقط، ولكن يدخل فيها الحديث عن جبريل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالوقوف على معنى كل حرف تستطيع أن تخرج بجملة وعبارة، فألف تعني الله، ولام تعني جبريل، وميم تعني محمد، ويبقى المعنى الله أنزل مع جبريل على محمد هذا القرآن الذي تحدث عنه أو تحدثت عنه هذه السورة كما سنرى في بعض آياتها. هذا الكلام بالطبع قد رددنا عليه في المحاضرة السابقة، وقلنا هذا كلام غير مقبول. لماذا؟ لأنك إذا ما أردت أن تقول إن الحرف يكون اختصارا لكلمة، فهذا يعني أن لا بد أن يكون هناك توافق واتفاقا بين المتحدث وبين السامع، وهذا لم يحدث. أن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا أو اتفق معنا أن اللام اختصار لكذا، والألف اختصار لكذا، والميم اختصار لكذا، هذا لم يكن كما نفعل نحن في اختصار كلمة بخاري ومسلم ونعوض عنها بالخاء وبالميم، وما إلى هذا، هذا كان بيننا بإيه؟ بالاتفاق. فلولا أن اتفق أهل العلم على ذلك لما صح ذلك ولا ما فهمنا معنى هذه الحروف بأي حال من الأحوال. إن لم يكن هناك اتفاق فلا بد أن يكون هناك دلالة في السياق، دلالة في الإيه؟ في السياق. وليس هناك دلالة في السياق تشير إلى أن الألف الله واللام جبريل والميم محمد، هذا الكلام لم يقل به أحد على الإطلاق، وقد فصلنا الرد على هؤلاء في المحاضرة السابقة. البعض الآخر كما قلت قال إن من الحروف المقطعة ما هو أسماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويدلل عليه ما بعده، ويدلل عليه ما بعده كطه وياسي. طيب اعتبرتوها أسماء للنبي يدلل عليه اللي بعدها إزاي؟ قالوا اقرأ القرآن بيقول طه، اسمع ما أنزلنا عليك، يبقى عليك اللي هو مين؟ يبقى طه القرآن لتشخ. القرآن يقول ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، يبقى ياسين ده إنك بيتقالت لمين؟ لياسين. ومن هنا قالوا إن طه وياسين أي حروف الحروف المقطعة هذه التي جاء بعدها خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه دلالة على أنها أسماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بالطبع في مجالسنا وفي مجالس الكثيرين قل لك صلي على طه تروح نصلي، صلي على ياسين تروح نصلي. أنا والله ما بصلي ولا هصلي، ليه؟ أنا لا أعرف لا طه ولا أعرف ياسين، ليه؟ هذا ما قالوه ضرب من ضروب الجهل، ضرب من ضروب الجهل كما قال القرطبي وقال أهل العلم وقال المحققين، هذا ضرب من ضروب الجهل. لك تقول طه ياسين هذه أسماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ضرب من ضروب الجهل، وذلك لأسباب عدة. أولها كما قلت إني الذي هو أعلم وأدرى باسمه وصاحب الاسم، يعني أنت أدرى باسمي ولا لا؟ صحيح والله أنت أدرى باسمي ولا لا؟ فينفع مثلا أسأل واحد ما اسمك؟ إيه؟ أحمد؟ لا أنا شايفك زيد. ينفع؟ هو أدرى باسمي يا أخي، سبحان الله هو أدرى باسمي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أسماء خمس، أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا الماحي. فين طه وياسين؟ فين؟ هذا حديث صحيح صحيح مسلم. فين طه وياسين؟ هذه واحد. اثنين بقى زي ما بيقول الإمام القرطبي، هذا لا صح أن يكون اسما بأي حال من الأحوال، لا عربية ولا كتابة، لا عربية ولا كتابة. إزاي؟ قال طيب تعالوا قولوا لي، وعشان بيعتبر القرطبي ده كلام جهلة، قال تعالوا قولوا لي لما بيجي اسم في أول الكلام، اسم في أول الكلام بيبقى حكمه ايه؟ بنعين اللي من العيال الصغيرة كده في المدارس ان مبتدأ مرفوع، مش كده؟ طيب الصورة بدأت ياسين، خلاص ياسين. لو هو الاسم اللي احنا عارفينه ياسين، واجي اقول لك ياسين يذاكر، فتقول لي صل، انا قلت ياسين وقفت عليه وبعدين قلت ايه؟ يذاكر، فقلت لي صل، وصل الكلام ببعضه، هقولها ايه بقى؟ ياسين يذاكر. يقول لي اعرف، اقول لك ياسين مبتدأ مرفوع للضمة، خلاص. يذاكر جملة فعلية فعل وفاعل في محل رفع خبر المبتدأ، خلاص. يبقى أنا قرأت ياسين لما جيت وصلت الكلام قرأتها ازاي؟ ياسين مش اسم لازم في اول الكلام تنكر. طب انتوا بتقولوا ان ياسين اللي جت في اول الصورة دي اسم لله بك مش كده؟ اوصل اقرأ. هاد واحد قارئ يقرأ ووصل الكلام بعضين. ها اقرأ اقرأ كده تقدر تقول فيها ياسين لو قاعد عندي هربيك من الشباك. لك لازم تقرأها ايه؟ يا على الله حرفه سين حتى لو وصل ياسين والقرآن الحكيم. ما اقدرش اقول ياسين لو كانت اسم عربية كده يبقى لازم اقول ايه بقى؟ ياسين. وده ما بيحصلش ده ما بيحصلش خلاص. وكتاباتا لما اجي املي ابني واقول له جاء ياسين اكتبها ازاي؟ اكتبها ازاي؟ يسأل نفسك ولا يكتبها ايه وسين بس؟ لو كتبها ايه وسين هديله صفر لانها اراها جاء يس جاء يس مش كده؟ فده كلام جاهلة انا بكون بملي فيها اهو. وطبعا المتصوفه بطرق والكباري اطبع كتب وصلي على طه والاغاني طبعا في الاعلام الخربان بتاع الشريف يا طه يا طه ويا طه يا طه وصلوا يا ياسين وصلوا على ياسين كل ده الارض بالظلوم الجاهل وزي مصاف من باب الكتب. دي عالم جهله لا تفقه لغه ولا تفقه اي شيء على الاطلاق. يجوا بقى يحتجوا لك بحاجتين. الحاجه الاولانيه يقول لك في كتب موجود فيها ان ياسين وطه دي من اسماء النبي. طب هات. وكما قلت ده حصل معايا وانا بقول هذا الكلام في احدى المحاضرات قام احد الاخوه وانسلخ كده وراح راجع يا شيخ ولا على نص الناس كده انت بتقول ياسين وطه مش من اسماء النبي؟ قال لا راح فاتح الكتاب قال له الكتاب بيقول هما من اسماء النبي من غير ما اساله كتاب ايه. قلت له اقرا اقرا. ما هو عامل زي اللي عايز يعمل عويم فرمى نفسه في المحيط. اقرا والمتفلسفين دول كتير اقرا. فراح قايل زي ما قرانا كده وقد روي ان طه وياسين من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم. انت فاهم اللي بتقراه؟ انت فاهم اللي بتقراه؟ ما هو زي ما قال القرطبي جهله فعلا. انت فاهم اللي بتقراه؟ طيب انت قلت لي الكتاب بيقول كده. قلت له تصدق وقد روي ان طه وياسين ليس من اسماء النبي. قال لي مين اللي قال؟ قلت له وانت كنت قلت لي مين اللي قال؟ انت بتقول لي روي. يا ابني روي دي عندنا كاهل علم معروف انها صيغه تمريض. يعني اي روايه تتحط قدام سعادتك فيها رويه حطها على البوتاجاز لانك بالنهايه بتجهل لي السند. مين اللي روى بقى؟ ولذلك لولا الاسناد لقال في الدين من شاء ما شاء. فلما تقول لي مين اللي روى ابقى امشي ورا سعادتك. لكن اللي كاتب الكلام ده عشان عارف انه كلام من غير سند كلام لا يصح جابوا لك بصيغه ايه؟ رويه. يا حبيبي رويه دي ها تبلعها انت. الجهله يصدقوها ما مش عارف حاجه كله حديث كله مش عارف ايه. لا يا بابا لا يا بابا. فروي انا كمان هقول لك روي يلا ولا تزعل. روي انها من اسماء النبي اقول لك روي انها من مش اسماء النبي. تقول لي مين اللي غاب ولما تقول لي انت الاول مين اللي غاب اقول لك انا مين اللي غاب ونمشي كده بقى. هذا كلام ضرب من ضروب الجهل كما قلت. يقول لك الله طيب الخطاب اللي جاي بعديها للنبي ده ياسين والقرآن الحكيم إنك أهو طه ما أنزلنا عليك أهو. تقول له تعالى يا بابا تعالى يا حبيبي اقرأ لي أول سورة إبراهيم. ألف لام را. كمل. شوف الشيخ بيقول لك ايه، شوف جاي ورا منها ألف لام را ايه. كتاب أنزلناه إليك. طب ليه ما قلت صلي على ألف لام را؟ ما الخطاب بعدها قال للنبي برضه إليك. ايه رأيك؟ طب نقرأ كده أول أعراف. ألف لام ميم صاد. هبا كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك. كتاب أنزل إيه؟ إليك. أهي جات أهي بعد ألف لام ميم صاد. طب ليه ما قلت صلوا على ألف لام ميم صاد؟ مش ماشية معاهم. فاللي ماشية معاه يعملها اسم للنبي، واللي مش ماشية معاه كأنه مش شايف. فيبدو الكلام اللي انت بتقولوه ده ضرب من ضروب الجهل، وهذا باتفاق اهل العلم. هذه حروف مقطعة استفتح الله بها الصور، لا يقال فيها هي اسماء ولا يقال فيها كلمات كما يقول هؤلاء. هذا ضرب من ضروب الجهل. خلاص. قالوا الله إذا كان الأمر كذلك يبقى معنى هذا إن هذه الحروف لها معنى، مش كده؟ ومعناها إحنا ما إحناش عارفينه. قالوا هذا ما قاله السلف. أبو بكر الصديق لما سئل عنها قال هذا قد استأثر الله بعلمه في لفظ، هذا سر الله في كتابه فلا تطلبوه. ده مين اللي بيقول كده؟ أبو بكر، مش بتاع طرق الكباري، أبو بكر الصديق. أبو بكر. وهذا كلام السلف. ولذلك عد أهل العلم الثقات هذه الحروف من المتشابه معنى. واسمحوا لي أن أذكر بشيء قد قلته قديما، وأعتقد إني كثير ما سمعش واللي سمع نسي. قلت لكم إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في القرآن الكريم آيات متشابهة وكلمات متشابهة، لا يذهب بال بعض، يعني بعض إخواننا اللي بيقولوا إحنا بندرس على السلفية وإحنا منهج السلفية والسلف وما إلى هذا، يقول لك إحنا بندرس المحكم والمتشابه. طب درست فيه إيه؟ يقول لك المحكم ده احنا نعرفه، والمتشابه ده ما نعرفوش، ودي ايات الصفات ربنا له يد ووجه، واللي يتكلم فيها يروح في 60 داهيه ويبقى في قلوبهم زيغ وما الى. مين اللي قال لك التقسيمه دي؟ هيقول لك ما ربنا قال منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر، ودي جايه معانا، يعني جايه معانا في سوره ال عمران هذه الايه. يا ابني يا حبيبي دائره المتشابه اوسع مما تقول، أوسع مما تقول. ولذلك الدراسة على إيد واحد لسه متعلم من بلد حاجة، والدراسة الأكاديمية دي حاجة تانية خالص. يا حبيبي أولا نعرف يعني إيه محكم ويعني إيه متشابه. خلاص. اللفظ المحكم كما يقول أهل العلم هو اللفظ واضح المعنى، أو هو اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد ومعناه معروف واضح، مش هنختلف عليه. وأما التشابه فمعناه أن اللفظ لا يكون واضح المعنى بالنسبة لك، ولذلك تقول تشابه علي الأمر أي اختلط علي الأمر. فمعنى التشابه أن المعنى يكون مختلطا عليك لا تصل إليه. هل كل المتشابه لا يعرف معناه أو الخوض في معناه يكون زيغ وضلال؟ قال أهل العلم لا. نقف أولا على أنواع المتشابه لنعرف ماذا عن الله بقوله وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فقسموا المتشابه إلى الآتي. قالوا هناك المتشابه لفظا، وهناك المتشابه معنى، وهناك المتشابه لفظا ومعنى. متشابه كم نوع؟ بقول ثلاثة. المتشابه لفظا، والمتشابه معنى، والمتشابه لفظا ومعنى. أتحدث لو قلت لي بقى، لما قال الله سبحانه وتعالى وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. المتشابه اللي ربنا اتكلم عنه في الآية ليه؟ هو المتشابه لفظا ولا المتشابه معنى ولا المتشابه لفظا ومعنى؟ أقول لك كله عند العرب صابون، هو متشابه وخلاص، هو متشابه وخلاص. مو عايزين نتعلم صح، مو مش يجيب لك واحد يقدمك ويعلمك خلاص الشيخ اتعلم عليه الشيخ فلان، والشيخ فلان مش عارف القضيه اصلا خلاص. انهي فيهم اللي عنا القران الكريم؟ طيب المتشابه لفظا والمتشابه معنى والمتشابه لفظا ومعنى، ايه اللي ممكن نعرفه في الثلاثه دول وايه اللي ممكن ما نعرفوش ولا الكل ما بنعرفوش؟ ومن هنا هتجد ان القرآن ذم اللي بيخوضوا في المتشابه وبيأولوه، وتجد رواية صحيحة لابن عباس يقول لك انا اعلم المتشابه، مع ان ربنا قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ما قالوش عرفناه ونعلمناه. تدرك من هذا ان المتشابه اللي قصده ابن عباس غير المتشابه اللي اتكلمت عنه الآية. ولذلك عندي ثلاث أنواع من المتشابه اهو، إيه اللي عنه ابن عباس وإيه اللي عنه ربنا سبحانه وتعالى. تعال ناخدها واحدة واحدة كده، بس عايزك تصحح شوية. المتشابه لفظا عبارة عن كلمة أو جملة، ما هو ده اسمه الألفاظ، والألفاظ بتجيلك إيه؟ يا كلمة يا إيه؟ يا جملة. بيقسم أهل العلم، ده أول فرع في فروع المتشابه أهو، المتشابه لفظا إلى قسمين، متشابه لفظي مفرد يعني كلمة واحدة، ومتشابه لفظي مركب. وده معناه إيه؟ معناه إن ممكن يجيلك لفظ ما تبقاش قادر تفهم معناه، وممكن تجيلك جملة ما تبقاش قادر تفهم معناها، توجد لك مشكلة ويتشابه عليك الأمر. ومن هنا قالوا إن المتشابه اللفظي المفرد بيأتيه التشابه، يعني ثقة للفهم، عدم الوصول إلى المعنى بسرعة، من ناحيتين: أن يكون اللفظ غريبا أو مشتركا. هنزل تحت الترابيزة وفصل الكلام ده. في ألفاظ تسمعها على طول ما انتش محتاج تسأل حد عنها، ما انتش محتاج تسأل حد عنها خلاص. يقول واحد يقعد يتكلم معاك يقول لك التفاح، تقعد تقول يعني ايه تفاح؟ بيحصل كلمة تفاح دي بالنسبة لك ايه؟ واضحة بس خلاص خلاص. رمان، في مشكلة؟ فاكهة، في مشكلة؟ خلاص. طب تعالى بقى ربنا قال ايه؟ قال وفاكهة وأبا. عمرك شفت واحد سألك في الآية دي قال لك فاكهة يعني ايه؟ أبا. لكن ايه اللي بيوقفه بقى؟ أبا دي ايه؟ ايه أبا دي؟ ايه أبا دي؟ صحيح ايه أبا دي؟ شوف محدش يجي يقول لك يا شيخ عمر الواحد ممكن يبعت لي ورقه يقول لي لو سمحت فصل لي كلمه فاكهه. حد بيقول كده؟ هذه اسمها لفظه محكمه. محكمه يعني ايه؟ يعني معناها واضح معروف. أبا دي بقى أهو ده اسم متشابه لفظي مفرد، يعني كلمة واحدة ومعناها متشابه عليك. إيه اللي خلى معناها متشابه عليك؟ الغرابة. الغرابة يعني إيه؟ يعني الكلمة غريبة على ما سمعت، الكلمة غريبة على ما سمعت. ولذلك ممكن يبقوا في كلمتين يأدوا معنى واحد، كلمة أنت عارفها علشان إحنا دايماً بنستخدمها وكلمة ما انتش عارف. خلاص يجي واحد يقول لك زي الرجل العربي، عربي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، ده حديث صحيح في مسند الإمام أحمد بن حنبل، قال له يا مالك الناس وديان العرب إني نكحت ذربة من الذرب. عارف انت؟ شوف ما انتش عارف. تقول يعني هو عايز يقول ايه؟ ليه الكلمة بالنسبة لك ايه؟ غريب. طب لو دخل على النبي وقال يا مليك الناس وديان العرب اني نكحت امرأة فاسدة، ها خلصت؟ اهي ذربة دي يعني فاسدان، ولا تزعل. بس عشان احنا مش متعودين نقولها. خلاص التاني واحد يخش على فقيه يقول له اني نكحت امرأة اريد طلاقها فقد ازمعرت. فاهم انت؟ طب لو دخل عليه وقال له سمنت تخنت، فهمتها؟ طب ما فهمش اللفظ الاولاني ليه؟ ما هو ده هو ده، ما هو ده هو ده، ما فهمتوش ليه؟ عشان الكلمة دي بالنسبة لك ايه؟ غريبة. غريبة ليه؟ اللي ما تعودناش نتكلم نقولها نقولها. فبيقولوا كده ان في حاجة اسمها متشابه لفظي مفرد، يعني كلمة مفردة واحدة يبقى معناها متشابه عليك، يعني تقيل عليك مش عارفه ليه جاله التشابه ده منين، ما عرفتش تفهم معناها ليه، جاءه من ناحية الايه؟ الغرابة، انها كلمة ايه؟ كلمة غريبة. طب المتشابه اللفظي المفرد اللي جاله التشابه من ناحية الغرابة ده نعرفه؟ قال اه بنعرفه. بنقعد بقى ندور في ايه؟ ها؟ في قواميس اللغة ونشوف دي معناها ايه؟ ونكحت ذربة دي، ذربة دي يعني ايه؟ وزبعرب دي يعني ايه؟ والكلام ده بقى عايزين نفهم الكلام ده. كذلك برضو عدنا نفتش في فاكهة، فاكهة وأبا. تطلع ايه أبا دي؟ قال لك كمل. متاعا لكم ولأنعامكم. ايه اللي انت ممكن تاكله في الحاجتين اللي فاتوا دول؟ الفاكهة، يبقى دي اللي متاعا لك، يبقى الأبا دي هي اللي طلعت متاعا لإيه؟ فقالوا هو على في الدواب. شفت الحلاوة؟ هو على في الإيه؟ الدواب. ماشي. يبقى في متشابه لفظي مفرد جاءه التشابه من ناحية الإيه؟ الغرابة. ده نعرفه ولا ما نعرفوش؟ اهو ده داخل ضمن كلام عبد الله بن عباس انا اعرف المتشابه. ادي واحد. اتنين، في متشابه لفظي مفرد برضه يأتيه التشابه من ناحية الاشتراك. الاشتراك يعني ايه الاشتراك؟ يعني زي ما في كلمات غريبة فبتعمل لك تشابه شغلانة، زي ما بيبقى في كلمات في اللغة العربية بتشترك في أكثر من معنى، فلما تيجي قدامك ما تبقاش قادر تحدد هتروح وراء أنهي معنى. لما جه الرجل الشاعر قال وآكل العيش بالجبن، الناس احتارت هو قصده بيتكلم لما بيقعد يتعشى بياكل عيش وجبنه والله عز يقول اكل العيش بالجبن، يعني بعيش جبان عشان اكل لقمة العيش. دي اسمها الفاظ ايه بقى؟ مشتركة. ما تبقاش انت قادر ها تحدد ايه المعنى المراد، وده بيعمل لك مشكلة مشكلة، ودي بتستوقفنا كثيرا في القرآن وفي السنة. لما جه ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن طلاق المرأة للمرة الثالثة وأنها لا تحل لزوجها، فقال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. راحوا ماسكين كلمة تنكح له، هل معناها يكتب كتابها تعقد بس، ولا معناها لازم تتجوز ورجل تاني يطأها؟ اللي وقعهم في المشكلة دي ايه؟ ان كلمة نكاح في اللغة العربية تطلق ويراد بها مجرد العقد، وتطلق ويراد بها الوطء. طب امشي الحكم على ايه بقى؟ لو واحد طلق مرات ثلاثة وبعدين جاب واحد فراح كاتب عليها حصل اشكالات راح مطلقها، اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ نكحت زوجا. تحل للاولاني؟ طب قلت لا ليه؟ هي الكلمة بتحتمل العقد وتحتمل الوطء، ومش هجيب كلام من عندي، الاثنين جايين في القرآن الكريم. جاءت كلمة نكاح بمعنى العقد بس. اقرأ إن شئت قول الله تعالى إذا نكحتم، الكلمة بتاعتنا ايه؟ المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسهن. تفسر نكحتم دي بإيه؟ بالعقد بس، بالعقد بس، لأن قال من قبل أن، يبقى معنى نكحتم إيه؟ كتاب كتاب. طب ليه ما تفسرهاش في الآية بقى حتى تنكح زوجا غيره؟ يعني ها تعقد بس على زوجها، ما هي وردة في القرآن بمعنى العقد إيه؟ شفت المشكلة؟ فبقت كلمة حتى تنكح دي في الآية بقى اسمها متشابه لفظي مفرد. جاءه التشابه من ناحية إيه؟ اشتراكه. فبقيناش عارفين بقى نوديها للعقد ولا نوديها للوطء. نقوم عشان نرجح بنبص لحاجتين، ممكن السياق هو اللي يحدد لنا اي المعنيين هو المراد، زي سياق الآية اللي احنا قرأناها دي إذا نكحتم المؤمنات، برضو كلمة نكحت مش عارفها ليه، هي عقد ولا وطء؟ فربنا قال ثم طلقتمهن، أدي السياق بقى، من قبل أن تمسهن. يبقى السياق هو اللي بيعمل ايه دلوقتي؟ هو اللي حدد ان المراد بكلمة النكاح إلى اللي ايه؟ العقد. العقد وده وارد في كلام، اما تيجي تقول رأيت أسدا، اهو أسد دي ممكن تصرفها للحيوان المعروف وممكن تصرفها للرجل اللي ايه؟ الرجل الشجاع. عايز تحدد كمل السياق بقى، ورأيت أسدا يعدو خلف غزال، يبقى السياق قال لي ان الأسد ده الحيوان المعروف. رأيت أسدا يصافح الناس، طبعا مش ممكن هيبقى نسلم على سعادتك وسعادتك، يبقى افهم ان السياق بيقول رأيت أسدا يصافح الناس، يبقى الأسد ده هو ايه بقى؟ هو الرجل الشجاع. يبقى اسم السياق وضح لي. فبدور اولا في السياق، طب حتى تنكح زوجا غيره، دي جت حاجه في السياق تقول لي يعني ايه؟ ما جاش. يروحوا رايحين رقم 2، شفت عمليه متعبه ازاي، وعشان كده بيسموه ايه؟ لفظ ايه؟ لفظ ايه؟ متشابه. فبنقعد ندور في السياق ما لقيناش في السياق، فنروح شايفين قرينه خارج السياق بقى، قرينه خارج السياق، فبنروح جارين بسرعه كده على السنه النبويه. النبي بقى عليه الصلاه والسلام اتعامل مع الايه دي ازاي؟ فوجدنا حديثا صحيحا، امرأة رفاعة القرظي، خلاص، كانت امرأة تحب زوجها رفاعة هذا، ولكنه كان شديدا ضرابا ليضرب، فجاءت في مرة طلقني طلاقها، مرة طلقني طلاقها، المرة الثالثة طلقني رحمة الله، فبت طلقها، يعني طلقها بالثلاثة، فنكحت ابن الزبير، وهي في دماغها انها عايزة ترجع لرفاعة، زي ما يكون واحد كده بتحب واحد، شوف القطر اللي بيحب خناقه، هي كده هتروح متجوزة واحد تاني، تقول لك بقى ايه، وبعد ما تجوزه يقرفه يتنكك له على حاجة، هوب يطلق لي على طول، ارجع لمين؟ لزوجي. فراحت رايحه للنبي عليه الصلاه والسلام، والمراه بتتذاكر، يعني عندها ذكاء مش غبي، بس ده رايحه لمين بقى؟ للنبي مش لاي حد يعني. فدخلت عليه وقالت له: يا رسول الله، طلقني رفاعه وبت طلاقي، فلما انقضت عدتي نكحت ابن الزبير، فلم أجد معه إلا مثل هدبة الثوب. من ضمن الأسباب التي يجوز لأجلها أن تطلب المرأة طلاقها أن يكون الرجل عنينا أو مجبوبا. المجبوب مقطوع الذكر ملوش خالص، والعنين من له ذكر ولكنه لا يصلح. الكلمة واضحة؟ ولكنه لا يصلح، حاجة كده لا تذكرش. من حق المرأة إذا تزوجت فوجدت الرجل بهذه الصورة أن تطلب الطلاق، لأن هو من ضمن أسباب الزواج قضاء الوطن والعفة، كيف أخذ لها وطنها وكيف أحقق لها عفتها. فشوف بقى ذكائها بقى، واحد دخل على النبي صلى الله عليه وسلم: نكحت ابن الزبير فلم أجد معه إلا مثل هدبة الثور. عارف الجلابية لما تتنتش يقول لك الجلابية اتنتشت، فيطلع منها شوية ايه؟ فتل. أنا ماسكهم لك في دول، شايفهم؟ دي اسمها هدبة الثور. فبتقول النبي: فلم أجد معه إلا مثل هدبة الثوب. عرفت عايزة تقول له ايه بقى؟ وهكون ما عرفتش، انا عمال اشرح وهكون ما عرفتش، خلاص. فهي بتقول له كده: فلم اجد معه الا مثل ايه؟ هدبة الثوب. النبي صلى الله عليه وسلم فهمها كويس، مش قضية كده، هي قضية انها عايزة تطلع فيه حاجة وخلاص عشان ترجع لمين؟ لرفاعه. شوف على طول قال لها كده: قال أتريدين أن تعودي لرفاعة؟ كده على طول لن يكون، حتى لو طلقت ابن الزبير مش هترجع رفاعة. ليه؟ قال: حتى يذوق عسيلك وتذوق عسيلته، يعني يحصل بينكم جماع، فطلائك منه مش هيحلك للأولان، لأن على اللي انت بتقوليه ده يبقى ما حصلش بينكم جماع. فتفهم من ده أن قول الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره ليس مجرد العقد، وإلا لعادت لزوجها، ولكن لابد في العقد من الوضع. يبقى دي اسمها بقى القرينة الخارجية عن السياق اللي حددت لي ايه المعنى المراد في الآية من كلمة نكاح. يبقى عرفنا ولا ما عرفناش؟ فقال رقم اثنين المتشابه اللفظي المفرد الذي يأتيه التشابه من ناحية الاشتراك، برضو ده بنعرفه بالنظر في السياق او بالنظر الى القرائن اللي ايه الخارجي، وده داخل في قول ابن عباس انه يعلم الايه يعلم المتشابه. الكلام ده تقيل عليكم ولا انزل شوية؟ حلو، واصل واصل، الحمد لله الحمد لله. خلاص جم نظروا بقى ان زي ما بيبقى فيه لفظ بيبقى فيه ايه جملة، زي ما في الفاظ متشابهة في جمل متشابهة، ما تبقاش عارف ليه. وده اللي يسموه المتشابه اللفظي اللي فات قلنا عليه مفرد، ده يسموه متشابه لفظي مركب، مركب يعني مؤلف من كلمات اكتر من كلمة كده، معنى واضح. قال المتشابه اللفظي المركب بيأتيه التشابه من جهات ثلاثة، الاختصار والبسط والسياق. طبعا ده بالنسبة لك الغريفي دلوقتي هنحله. يأتيه التشابه من ناحية، بقول تاني اهو، الاختصار والبسط والسياق. نضرب ناخدهم حاجة حاجة كده ونبينها بالمثال. الاختصار احنا عندنا في قانون البلاغة والقواعد البلاغية ان لكي يكون كلامك كلاما بليغا لابد ان يخلو من الاختصار المخل والتطويل الممل. يعني ايه؟ يعني وانت بتتكلم ما تختصرش الكلام بحيث ان هذا الاختصار يخل بالمعنى فيخلي اللي قدامك ما يفهمش فاروح مقابلك. اسم حضرتك ايه؟ مصطفى. حاج مصطفى. اقول لك يا حاج مصطفى، تصدق امبارح انا قابلت الشيخ ابراهيم وعصبني. ليه بقى؟ وقف قال لي وانا بصراحة ما استحملتش. فهمت يا حاج مصطفى؟ شو الحاج مصطفى بيضحك اللي اللي اللي اللي اللي وقف قال لي وما استحملتش وعصبني. ايه ده؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ اختصار مخل. شوف الحاج مصطفى عارفها ازاي؟ مخل، مخل يعني ايه؟ اخلي بالمعنى، ضيع المعنى، ضيع المعنى. خلاص؟ واحد يعمل العكس يطول لك تطويل ممل، ودي بتشوفوها احيانا في الجمعة، يطلع على المنبر اللي يعيده اللي يقوله يعيده واللي يقوله يعيده واللي يقول، يبقى الناس قاعدة يا عم ما انت قلتها، قول شوف حاجة جديدة بقى. خلاص ملينا، شوف تعبيري ملينا. او ما مسك الحاج مصطفى اقول له امبارح قابلت الشيخ ابراهيم. يا سلام عليا لما قابلت الشيخ ابراهيم امبارح. عارف امبارح انا لما شفته الشيخ ابراهيم، وانا قابلت امبارح الشيخ ابراهيم ده، انا ما قلتلكش بقى لما قابلت الشيخ ابراهيم بقى هيضطر يقول لي يا اخي فلقتني، ايه ما قلت لي قابلته دي 50 مرة، ما تشوف حاجه غيرها. بقى اسمه تطويل ايه؟ مال الراجل مني. شوف تعبيري مال مني، مال. فالكلام البليغ اللي بيخلو من الاختصار المخل والتطويل الممل. يبقى انت عايز تدي كلام مظبوط كده يوصل المعنى باقرب الايه؟ الطرق، الطرق. فجم قالوا ان في القران الكريم بعض الايات بتتعرض لاختصار، الاختصار، بس ما تقدرش تقول في القرآن الكريم ده اختصار مخل. لا، لأن الاختصار ده بيكون نتيجة ان الامر قد يكون مفهوم لك عقليا. ففيش اقول زي ايه؟ القرآن الكريم بيتكلم عن أولاد سيدنا يعقوب لما جم. فين أخوك؟ قالوا ده سرق. وده اللي شفناه. ومش مصدقنا؟ اسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. ايه هي القرية؟ القرية دي حصان وأرض وبيوت. طب ايه هي العير؟ الجمال. مش العير كده الجمال؟ فبيقولوا له اسأل ايه؟ العير. يعني هيمسكهم جمل جمل؟ يا جمل الناس دي صدق ولا كذابة؟ قالوا فيه الاختصار ان مقصودهم يقولوا اسأل اهل القرية واسأل راكب العير. بس ما قالوهاش ليه؟ لانها مفهومة عقلا. شوف تعبيري مفهومة ايه؟ عقلا. ولذلك ده بيحصل معنا احنا. واحد يقابلك يقول لك فين مسجد الهواري؟ تقوم تقول له اسأل الكشك اللي هناك ده. صح؟ هيروح يقول له السلام عليكم يا كشك، فين مسجد الهواري؟ امال ايه؟ مفهوم عقلا. شوف تعبيري بقى مفهوم عقلا، عشان ده كان مسموش اختصار بخيل. مش لازم يقول لك اسأل الراجل الموجود جوه الكشك بيختصر لك ده كله ويقول لك اسأل ايه الكشك وانت فاهم عقلا اصله. يبقى ده ما اسموش اختصار مخل. صحيح اختصارنا بس القضية واضحة بالنسبة لك ايه؟ عقلا. تعبيري واضح؟ واضحة بالنسبة لك عقلا. ممكن برضو نختصر لما تبقى عارف الحدود. لما تبقى عارف الحدود زي ما قلت انا الشيخ ابراهيم نرفزني وحضر معايا لما جيت احكي للحاج مصطفى قلت له فلما قابلني قال لي فتنرفزت. فالحاج مصطفى ضحك لي ايه اللي انت بتقوله ده. لكن لو كان حاضر معانا بقى فقلت له ما هو قال لي ونرفزني، الحاج مصطفى هيفهم ولا مش هيفهم؟ ليه بقى؟ عشان كان حاضر. فممكن اختصر لك عشان اللي انا هختصره ده انت فاهمه عقلا، وممكن اختصر لك عشان انت عارف الحدوته اصلا. مش كده ولا ايه؟ تعال نخش بقى على القرآن الكريم نشوف الكلام ده. احنا شفنا ان القرآن يختصر عشان يبقى معروف عقلا زي اسأل الايه القرية واسأل ايه. طب ان انت تبقى عارف ليه ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى جه في القرآن الكريم وقال ايه؟ قال وان خفتم. اسمع اللي جاي ده او ركز فيه. وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. معنى كلمتين سمعتهم دول ايه؟ معناهم واضح؟ والله واضح. انا بقول والله واضح. ربنا بيقول لك انت خايف ما تعدلش مع اليتيم، يبقى اكيد هيقول لك تعمل ايه علشان تعدل معاه، مش كده؟ فانت اهبت نفسك اهو بقى. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يا رب والله أنا خايف ما أعدلش مع اليتامى، طب أعمل إيه علشان أبقى عادل معاهم؟ راح قايل لك فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة. الآية كده والله. أنا بحلف بالله الآية كده والله. انت شايف ان في لخبطة؟ انت شايف كده؟ ما انت شايف ليه؟ لاني انت مأهب نفسك بقى. ربنا بيقول لك مش خايف لما تعدلش مع اليتيم، فانت قاعد مستنى هيقول لك ايه عشان تعدل مع اليتيم. لقيته بيقول لك اتجوز اتنين وتلاتة واربعة. ايه اللي دخل اليتيم في ان اتجوز اتنين وتلاتة واربعة؟ لخبطة المسائل. اهو ده يا حبيبي بقى اسمه متشابه. ادي واحد متشابه. يعني ايه؟ يعني المعنى بالنسبة لك واضح. لا متشابه التبس عليك اهو، فبقى اسمه متشابه لفظي لانه متعلق بالالفاظ اهو. مركب لانه جاي لك في ايه؟ جاي لك في جملة اهو. طب ايه اللي خلاك مش فاهمه؟ ايه اللي خلاه متشابه بالنسبة لك؟ ان الكلام اصلا فيه اختصار بقى. هو ده اللي بيسموه المتشابه اللغز المركب الذي جاءه التشابه من ناحية الاختصار. طب وربنا اختصر هنا ليه؟ قال لك لان الاسلام علمك انك يا تبقى حاضر القصة يا ان ما كنتش حاضرها يبقى لازم تقرأ سبب نزولها. فلما تخش على آية علشان تقول انا عايز افهمها صح لازم تدور لها هل كان ليها سبب نزول ولا ملهاش. فلو عرفت سبب النزول هتفهم، ما عرفتش ما تلومش الا نفسك يا حبيبي، يبقى انت اللي جاهل بقى مش لعبت القرآن. فاللي حضروها كانوا فاهمينها وفي نفس الوقت راح مسجلين لنا السبب عشان نقعد احنا كمان ايه فاهمين. ولذلك انا قلت لكم اللي يقعد يتكلم في قرآن او سنة وما بقاش واقف على الاسباب، على الاسباب هروح في 60 داهية وودي الناس في 60 داهية. ولذلك قلت لكم دي كلمة قالها سيدنا علي وقالها من بعده الإمام أحمد بن حنبل كلاهما، ده شاف واحد بيقول علم وده شاف واحد بيقول علم، قالوا كده تعرف أسباب النزول والناسخ والمنسوخ؟ قال لا، قال اذهب فقد ضللت وأضللت. لا هو فاهم ولا هيفهم الناس، والله ولا هيفهم الناس، لا هو فاهم ولا هيفهم الناس، خلاص. فلما روحنا بقى لسبب النزول احنا ما كناش حاضرين الوقت، فنعرف من اللي حاضرين الايه الوقت. ولذلك لما ابقى واقف بتكلم وبقول للحاج مصطفى امبارح انا يعني احتديت على الشيخ ابراهيم نرفزني، ما تعرف اللي قالهولي. فالشيخ مصطفى خلاص مش محتاج يسأله لانه كان حاضر، لكن لما يبقى يجي واحد تاني بقى يصلح واقف يقول طب ايه اللي قاله له، لازم يعمل ايه؟ العيد مش في كلامي، هو ما حش حاضر، يبقى لازم يعمل ايه؟ يسأل اللي كان حاضر يقول له شيخ مصطفى هو ايه اللي حصل، والشيخ ابراهيم قال له ايه صح الكلام. فلما نيجي نقول خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، نروح نسأل اللي كانوا حاضرين الايه دي ايه سبب نزول؟ قالوا ايوه. طب ايه سبب نزول؟ قال جاء بعض الرجال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الواحد منا عنده اليتيمة يريد ان ينكحها، عايز يتجوزها ويخشى من ان يجور عليها، خايف ما يعدلش معاها ويظلمها، يتزوجها او لا يتزوجها؟ يبقى كانوا جايين يسألوا النبي عن ايه؟ الزواج من اليتيم. انا راح اتجوز احد يتيم بس خايف ادور عليه. طيب اللي ليها اب ابوها بيجيب لها حقها، طب واليتيمه بقى؟ هتقول يا رب هتطلع القضيه مباشره لله وانت مش حبل انك انت تقف بين يدي الله، مش حبل ده. طب إذا بالوقوف على أسباب النزول اتضح أن هذه الآية تتعلق بهذا السؤال الذين جاءوا ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزواج من اليتيمة والواحد منهم يخاف أن يكون مقسطا عادلا معه. فكانت الإجابة خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. حط بقى السبب في دماغك هتعرف الكلام اللي اختصر هنا. إذا تزوجتموهن يبقى فلا تتزوجوهن وانكحوا غيرهن ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. اتضح معنى الآية كده؟ وصل وصل كده؟ ماشي حلو قوي كده؟ خلاص خل. لكن انت فهمت ده بسهولة؟ لا. وعشان كده بيسموه متشابه لفظي مركب، جاءه التشابه من ناحية الاختصار. عرفناه ولا ما عرفناهوش؟ اهو ده داخل في كلام ابن عباس انا اعرف المتشابه، انا اعرف المتشابه. لسه معاك بقى المتشابه اللفظي المركب اللي جاءه التشابه من ناحيه اعكس بقى البسط، والذي جاءه التشابه من ناحيه السياق، وبعد كده لسه هتشوف المتشابه معنى والمتشابه لفظا ومعنى، عشان تعرف الحروف المقطعه دي تحطها في اي انواع المتشابه، وتعرف الآلة ما قالت أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، كانت بتعني أي نوع من أنواع المتشابه، عشان ما تبقاش القضية عندك كلها واحدة واحدة. ماشي؟ يبقى أنت خدت المتشابه اللفظي المفرد، وقلنا بيأتيه التشابه من ناحيتين، الغرابة والاشتراك، والتشابه اللفظي المركب، وبيأتيه التشابه من ثلاث نواحي، الاختصار والبسط والسياق. عرفت النهاردة الاختصار، لو جيتني بأسبوع الجاي إن شاء الله تعالى هتعرف بقى ها البسط والسياق وباقي الكلام عن أنواع المتشابه. الكلام صعب صعب، احنا بنحاول نبسطه بقدر الإمكان. سريعا بقى كده، الاخ بيقول لي انت اتكلمت في قبل من قبل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ان العراق هتضرب، وبعدين قلت الشام، وقلت يعنى بها سوريا ولبنان، وبعدين مصر. ده الحاصل الان بالفتح، ويا ابني والنبي كذب علينا. انا قلت الحديث ده بقوله من 20 سنة، من 20 سنة ان لازم العراق هتضرب زي ما النبي قال، وبعد العراق سوريا ولبنان، والله بعد سوريا ولبنان مصر. وده كلام قاله النبي حديث بصحيح مسلم. وزي ما احسنت عليه من سنين، ادي العراق ضربت والان بيدبر لسوريا ولبنان. سوريا فرض عليها عقوبات، ولبنان بتتزكى من اسرائيل دلوقتي، وهتضرب سوريا برضه، وبعديهم ان شاء الله دورنا جاي مصر. ده كلام النبي مش كلام، والله سيكون، والله سيكون، ده كلام النبي مش كلامي، واقسمت عليه بالله اني سيكون، اني سيكون. فاللي نايمين هنا فاكرين نفسهم على الحجر، لا، بكره هياخدوا بنفس البلغه اللي خبيها غيرهم، عشان تبقى عارف. هذا كلام ملوش مبوش فصال يا ابني، ده النبي اللي بيقول كلام ما فيه فصال، ده النبي اللي بيقول. الاخ اللي بيقول لي لبس اللون الاحمر سواء القميص او البنطلون ده حرام وغير جائز ولا جائز؟ يا اخي انا اتكلمت عن هذا، لو كنت حضرت معانا وبتحضر معانا تاريخ ابن عساكر، واتكلمت في هذا الموضوع، وقلت ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس الاحمر، النبي لبسه ولبس الاخضر ولبس الاسود، واخواننا المتشنجين لما يشوف لك شيخ مش عارف لابس ايه يقول لك ايه الشيخ كان لابس اخضر الغامر، يبدو من المحرمات. افهم الاول ايه الحلال وايه الحرام بعدين اتكلم. وانا قلت هذا الكلام، واتكلمنا انه لبس ثوبا مرحلا، فاكرين مرحل قلنا اللي هو عليه الصور بتاعت الرحال اللي على الجمال. قال النبي، وانت فاكر التدين ده ايه؟ انك تبقى ايه؟ انت فاكر الناس فاكره انت بتجيبوا تدين على كيفكم؟ فكل ذلك النبي لبسه. لكن وارد احاديث فيها نهي عن لبس الاحمر، فحدث خلاف بين اهل العلم، هناك احاديث تشير الى الجواز والنبي فعل، وهناك احاديث فيها نهي، كيف نوفق بينهما؟ هذا شيء شرحي طويل، لكن هوجز لك اللي قالوه، لان انا بصمد اجابه على اسئله في مش حضره فقهيه. بعضهم ذهب الى النسخ واختلفوا بقى ايه اللي نسخ، ايه احاديث الاباحه هي اللي نسخت ولا احاديث الحظر هي اللي نسخت؟ ده فريق. فريق ثاني قال لا، لا يلجا الى النسخ الا عند تعذر الجمع، ودي قاعده اصوليه، والجمع بين بين النصوص وارد وسهل. طب كيف نجمع بينهما؟ بعضهم جمع بان النهي نهي عن الاحمر الخالص، واما الاحمر الذي يخالطه لون اخر فلا شيء فيه. البعض الاخر جمع بين النصين ان النهي عن لبس الاحمر اي المصبوغ المصبوغ، لكن لو اصل القماش الثوب النسيج احمر فلا شيء في هذا، ويبقى المنهي عنه هو المصبوغ فقط لا غير. ولا بتكلم للرجال، لا علاقة للنساء بهذا الحكم، خلاص المصبوغ. البعض الاخر قال لا ده مش اي مصبوغ، كمان ده المصبوغ بنوع معين من الصبغة، واخد بالك، هو ده اللي يبقى حرام، هو ده اللي يبقى حرام. خلاص، اذا مباح من الاحمر على رأي البعض، بس يخلط لون تاني، على رأي البعض يكون اصل النسيج كده، مش انت اللي خدته وسبقته. خلاص، على البعض الاخر او على رأي البعض الاخر انه منهي عنه بنوع معين من الصبغة، واخد بالك، اللي هي بتخلي لون الاحمر لون فائع قوي ما يليقش مع الرجل كرجل. هذه الاقوال اللي قيلت في موضوع الثوب الاحمر. خلاص، اما نيجي بقى نتكلم في فيها نقول لك بقى الراجح وادلة كل فريق وشغلنا تانية، بس انا برخص لك القضية، لكن من الان بقول لك البس احمر وعلى مسؤوليتي، بس ما اكون جايبه كده. خلاص، الاخ بيقول لي لقد ذكرت في معرض حديثك عن الحجاب من حيث انه سنة. يا راجل اتقي الله، يا راجل اتقي الله، تقول كلام، اكتب كلام يكون كلام صح. حد قال لك ان انا قلت الحجاب سنة؟ حد قال لك كده؟ انا بتكلم عن النقاب مش الحجاب، فلا تقول لي ما لا اقول، لان مع انه الحجاب سنة بقى انا ضيعت فريضة من فرائض هذا الدين يعني. فلما تكتب تكتب صح. فانا بتكلم عن النقاب، فبيقول لي وانت استدليت على هذا بان الشرع جعله من محظورات الاحرام، وقلت ان المحظورات لا تقع الا على المباحات. انا قلت هذا الكلام، انا قلت هذا الكلام، قلت من اقوى الادلة في بيان ان النقاب ليس بفريضة ان الشرع منعه في الاحرام، والقاعدة المتفق عليها ان المحظورات لا تقع الا على المباحات، فلا يمكن ان يكون الشيء فرضا ويأتي الشرع ويجعلك في الاحرام ويجعلها وهي محرمة تاركة لهذا الفرض. ما احد يقول هذا ابدا، وما يجيش واحد يقول لك ممكن تسبق، لكن ما تدليتش، ها بقت آثمة؟ لا والله، فعلت شيئا قد اباحه الاسلام لها. خلاص، فيبقى معنى هذا ان يباح لها كشف الوجه، يبقى معنى هذا ان تغطية الوجه ليست بفريضة، وده من اقوى الحجج اللي بتقال في هذا المقام، لانه لو كان فريضة يبقى الاسلام بيمنحها في الاحرام من فريضة، يبقى بيبيح لها حرام، لان لو قلنا ان كشف وجهها حرام طب وهي محرمة بتكشفه، يبقى الاسلام بيبيح لها حرام. ما يقول احد بهذا ابدا ابدا، انا قلت هذا الكلام. اخونا بقى بيقول ايه بقى، شوف يعني تحس ان اللي قدامك فعلا محتاج لسه عايز الامور عكة في دماغه كده، فبيقول لي طب الاسلام قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، تبقى دي من المباحات لانه منعها في الحج، يبقى دي من المباحات. يا ابن اللي علمك الكلمتين دول عايز يتعلم، وانت عايز تتعلم الكلام اللي انت بتقوله ده كلام يدل على انك ما انتش فاهم اي حاجة عن اي حاجة. نعم، ما انتش فاهم اي حاجة عن اي حاجة، لانك لو قدرت تعرف ايه الفرق بين المحظور والممنوع او بتعبير اخر الحرام ما كنتش قلت الكلمتين اللي انت قلتهم دول. فرد عليا كده، قول لي لو انت بقى قاعد كده وراجل بتاع حقوقك صح، يلا اطلع وكلمني، قول لي ايه الفرق بين محظور في السياق اللي احنا بنتكلم فيه ده وحرام. هتطلع حضرتك مش عارف اي حاجه عشان تتخبط. محظورات الاحرام معناها هي الاشياء التي هي مباحه في الاصل ومنعت مؤقتا، وبعد التحلل الاحرام تعود الى اصلها، يعني ترجع مباحه ثاني. اما اللي انت جابوا لي فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحال، فهذه الاشياء حرام وتزداد حرمتها في الحج، لا علاقة اللي احنا بنقوله باللي انت جابوا لي سعادتك ده خالص. فتروح تنام شوية وتصحى هتعرف ايه الفرق بينهم. صح. نعم. الختان، الختان، الختان ده انت ما عملتهاش لبنتك تبقى ارتكبت جريمة في حقها، وده من تآمر الكلاب علينا. وانا قلت خطبة قد كده وشريط قد كده في موضوع الختان، ورديت فيه على المبدي وشيخ الازهر ووزير الصحة وشوية الافاكين اللي جابوهم يطبلوا وزمروا الموضوع ده، وردينا على هذا بالادلة الشرعية. فتختم بنتك وتكيد الاعادي وتصومها. ماشي. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. بعد الصلاه انا بجاوبش على اسئله، اللي يسلم عليها على عيني وعلى راسي هنتكلم ونسال. انا اديتك حقك وانا قاعد اهو، وزي ما بيقولوا البطاريه خلاص فضيت ان شاء الله. ظهر كتابنا الجديد الجزء الاول من سلسله مدارس الصحابه، بيتكلم عن ثلاثه رجل من الثمانين وامير التوابين ومن ولد في الكعبه. ربنا ينفعكم بيه، هتجد الكتاب خارج المسجد. ربنا ينفعكم بيه. نعم. العنوان كتاب اسمه سلسله مدارس الصحابه، انه اطلعوا 50 واحد. نعم. لا الختان بيتوقف على الجسم مش السلم.